بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب ما جاء في الرخصة في ذلك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت واستمع غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا إسماعيل بن مسلم المكي عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت يجزئ عنه الفريضة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر في الباب السابق ما يتعلق بالغسل والأحاديث الواردة فيه وفي الأمر به، أورد بعد ذلك الأحاديث الدالة على الرخصة في تركه، وأنه على ذلك يكون مستحبا وأنه ليس بواجب. ففي الباب الأول أورد جملة من الأحاديث الدالة على الأمر به وعلى وجوبه أو الدلالة على وجوبه. وفي هذا الحديث أو في هذا الباب قال: باب الرخصة في ذلك، أي في عدم حصول أو عدم لزومه، وأنه يرخص يعني في تركه. أورد أولا حديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم ذهب إلى الصلاة ودنا من الإمام وأنصت غفر له ما بين الجمعة الأخرى التي قبله وزيادة 3 أيام، وما مس الحصى فقد لغى. ومحل الشاهد من هذا أنه ما ذكر الاغتسال، وإنما ذكر من توضأ ثم ذهب وأنصت واستمع ولم يمس الحصى فإنه يحصل هذا الأجر، فذكر أو اقتصر على ذكر الوضوء ولم يذكر معه الغسل، وذكر هذه الأمور المترتبة عليه. والحديث الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا يدل على الاكتفاء بالوضوء، ولكن الغسل أكمل وأفضل، ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى استحبابه وأنه ليس بواجب، وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، والإنسان يحرص عليه. ولكن من كان به رائحة أو كان يكون لاشتغاله بالأعمال وأن جسده يعني فيه رائحة، فإن عليه أن يزيل هذه الرائحة بالاغتسال حتى لا يأتي إلى المسجد ويؤذي الناس برائحته وأما إذا كان غير ذلك، يعني ليس فيه رائحة يعني يتعين عليه إزالتها لا يؤذي الناس، فعليه أن يحرص على أن لا يتركه، ولكنه إن تركه فإنه لا بأس بذلك. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي صالح أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي وأبو هريرة أكثر الصحابة حديثا رضي الله عنه وأرضاه. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يزيد بن هارون ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف ضعيف الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن يزيد الرقاشي وهو ضعيف من البخاري المفرد والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه هذان الضعيفان لكن له طرق وله شواهد يعني يثبت بها إلا الجملة التي في الوسط وهي قوله إيش يجزئ عنه الفريضة. إيش يجزئ عنه الفريضة. يجزئ عنه الفريضة هذه جاءت من هذا الطريق. يجزئ عنه الفريضة يعني جاءت من هذا الطريق. فإذا الذي هو ثابت من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذه الجملة جاءت من هذا الطريق فلا تكون ثابتة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التهجير إلى الجمعة. قال حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على قدر منازلهم الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طووا الصحف واستمعوا الخطبة، فالمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنه، ثم الذي يليه كمهدي بقرة، ثم الذي يليه كمهدي كبش، حتى ذكر الدجاجة والبيضة. زاد سهل في حديثه فمن جاء بعد ذلك فإنما يجيء بحق إلى الصلاة. ثم بعد ذلك قال باب في التهجير إلى الجمعة يعني التبكير، وأن الإنسان يبكر إليها ويسارع إليها ويترك الشواغل التي تشغل عن الجمعة. فالتهجير هو التبكير. وقد أورد في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على قدر منازلهم. إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على قدر منازلهم يعني على قدر تبكيرهم، وأن من جاء الأول فالأول يعني كل من جاء كتبوه وكتبوا تبكيره، وأنه يعني على حسب مجيئه الأول فالأول. فالذي يأتي في قبل غيره ويأتي مبكرا يعني أقدم من غيره كالمهدي بدنة وهي الناقة، ثم كالمهدي بقرة، ثم كالمهدي كبشا، ثم كالمهدي دجاجة، ثم كالمهدي بيضة. ثم بعد ذلك إذا دخل الإمام والخطبة طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر، يعني معناه الذين جاءوا بعد ذلك ما كتب لهم شيء، ولكنه حصل لهم أنهم أداوا الواجب، يعني معناه أنهم أتوا وحصل لهم أداء الواجب لكن ما حصلوا هذا الفضل وهذا الأجر العظيم الذي يحصل لمن بكر مع تفاوت هؤلاء المبكرين على بحسب هذا الذي مثل به الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذا من أهدى كمن أهدى بدنة، وهذا كمن أهدى بقرة، كمن أهدى كبشا، كمن أهدى دجاجة، كمن أهدى بيضة. وفرق كبير بين البدنة والبيضة. لكن بعد ذلك تطوى الصحف والملائكة ينتهون من الكتابة لأنهم يكتبون من بادر وبكر، ثم يجلسون يستمعون للذكر، والذي جاء بعد ذلك أدى واجبا ولكنه ما حصل هذا الفضل العظيم الذي بينه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه الدرجات المتفاوتة والحديث جاء بلفظ من راح في الساعة الأولى يعني معنى أنه مبكر قبل غيره، ومن راح في الساعة الثانية، ومن راح في الساعة الثالثة، ومن الساعة الرابعة، ومن الساعة الخامسة، يعني ثم بعد الخامسة الذي هو من قدم بيضة تطوى الصحف والملائكة يجلسون يستمعون الذكر يعني يستمعون الخطبة. وهذا إنما يكون قبل دخول الإمام، هذه الأوقات أو هذه الساعات قبل دخول الإمام، لأنه جاء يعني فإذا يعني صعد الإمام يعني الخطبة يعني أغلقت الصحف، فإذا هذا التفاوت إنما هو في حق من بكر، ولا شك أن هذا قبل الزوال يعني في أول النهار، في أول النهار بعد صلاة الفجر سواء بعد طلوع الشمس يعني يأتي ويجلس ويقرأ القرآن ويصلي ما شاء أن يصلي، وبعد ذلك يجلس ويستمع الخطبة. وبعض أهل العلم قال إن هذه الساعات إنها لحظات بعد الزوال، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح، لأن الزوال يعني بعده صلاة الجمعة، إذا أديت الجمعة بعد الزوال فالواضح الذي لا إشكال فيه أن هذا شيء يكون من النهار ومن أول النهار، وذلك أن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يأتون إلى الجمعة ويصلي الواحد منهم ما أراد أن يصلي من الركعات، ثم يجلس ويقوم للصلاة إذا جاء وقت الصلاة. فالحكم أو أن هذا التبكير إنما هو في النهار وفي أول النهار. نعم، أقرأ الحديث مرة ثانية. إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على قدر منازلهم، الأول فالأول، يعني على قدر منازلهم في الفضل، الأول فالأول، وكل من كان مبكرا صار أفضل من الذي بعده حتى يأتي وقت دخول الإمام، ثم بعد ذلك ينتهي الكتابة، ومن جاء بعد ذلك أدى ما عليه، لكن ما حصل هذه الدرجات ولا حصل هذه المنازل ولا حصل هذه الفضيلة، وإنما حصل أنه أدى الواجب الذي عليه دون أن يحصل هذه الأجور التي ظفر بها من تقدم ومن بكر. يكتب الناس على قدر منازلهم. نعم، الأول فالأول. نعم، فإذا خرج الإمام طووا الصحف واستمعوا الخطبة، فالمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنه، ثم الذي يليه كمهدي بقرة، ثم الذي يليه كمهدي كبش، حتى ذكر الدجاجة والبيضة. زاد سهل في حديثه: فمن جاء بعد ذلك فإنما يجيء بحق إلى الصلاة، يعني يجيء بحق يأتي ليؤدي واجب، يعني أتى وأدى واجب، لكن هذه الفضائل وهذه الدرجات لم يحصلها، لأن الذين حصلوها هم الذين جاءوا والملائكة تكتب، وأما هذا جاء بعد ما طويت الصحف وصار ما فيه إلا أداء الواجب، فتفوته هذه الفضيلة العظيمة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع هذا التفاوت الكبير بين هذه الفضائل من البدنة إلى البيضة. نعم، فإنما يجيء بحق إلى الصلاة. نعم، يعني يجيء بحق يعني يؤدي واجب عليه. هم كلهم جاءوا بحق، كلهم جاءوا مأمورين بالذهاب المسجد، لكن هذا جاء يعني بأداء الواجب أو لأداء الواجب. قال: حدثنا هشام بن عمار، صدوق خرج البخاري وأصحاب السنن، وسهل بن أبي سهل، وهو صدوق خرج له ابن ماجه. نعم، عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن الزهري محمد بن مسلم عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن سعيد بن المسيب ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي هريرة. نعم، قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثل الجمعة ثم التبكير كناحر البدنة كناحر البقرة كناحر الشاة حتى ذكر الدجاجة. انتهى. نعم، ثم ذكر هذا الحديث عن الحسن عن سمرة، وهو من رواية الحسن، ومعروف رواية الحسن عن سمرة أنه مدلس وفيهم انقطاع، ويعني وسماعه مختلف فيه، والصحيح أنه سمع منه حديث العقيقة كما الذي ذكره البخاري في صحيحه، وهو عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. والذي يعني يحصل تصريح منه بالسماع فإنه يلحق به, وأما ما جاء بالعنعنة فإنه لا يثبت إلا إذا كان وجد له شواهد, وهذا مما وجد له شواهد لأن الحديث هو شاهد له, لأن ذكر المجيء الجمعة والتبكير والتهجير وأن من أنه الفرق بينهم هؤلاء الذين يأتون كناحر البدنة وناحر البقرة وناحر الكبش. وثم ذكر الدجاجة, ثم ذكر الدجاجة, فالحديث ضعيف من حيث الإسناد ولكن من حيث المتن صحيح, لأن الحديث الذي قبله يعني من شواهده, يعني حديث أبي هريرة المتقدم لأن فيه ذكر المهدي بقرة والمهدي بدنة ثم بقرة ثم كبش ثم دجاجة, فهو شاهد يعني يشهد له ما قبله فيكون صحيحا بذلك. وقوله ناحر البقرة وناحر ناحر البدنة وناحر البقرة وناحر الكبش, يعني النحر في الأصل أنه للإبل, وأما البقر والغنم فإنها تذبح تذبح ذبحا, والإبل تنحر نحرا, والنحر هو طعنها في اللبة التي في أسفل العنق عند بينها وبين أصل اليدين, هذا هو النحر للإبل. وأما البقر والغنم فإنها تذبح بفصل الرأس عن الرقبة, يعني بين الرقبة والرأس, وأما الإبل بين الرقبة واليدين. فنحر باللبة التي في أسفل الرقبة في الإبل, وذبح في الحلق بالنسبة للبقر والغنم. لكن يجوز أن يذبح أن ينحر ما يذبح وأن يذبح ما ينحر, يعني الإبل الأصل فيها النحر ويجوز ذبحها, يعني بمعنىها تفصل من الرقبة من بين الرأس والرقبة. وكذلك الغنم والبقر يجوز نحرها, يعني بأن تكون من أصل الرقبة, لكن الأصل هو هذا. وهنا ذكر التعبير بالنحر لما ينحر وما يذبح, لأن الإبل تنحر والبقر والغنم تذبح, فإما أن يكون تغليبا وإلحاقا للغنم والبقر بهذا, وإما أن يكون على اعتبار أن هذا هو الأصل والثاني جائز, يعني الأصل في الإبل النحر ويجوز ذبحها, وغيرها الأصل فيه الذبح ويجوز نحرها. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن وكيع وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن بشير وهو ضعيف أخرج أصحاب السنن. نعم. عن قتادة من دعامة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الحسن حسن بن أبي الحسن ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سمرة بن جندب سمرة بن جندب رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. إذا فيه علتان, فيه سمرة الحسن عن سمرة, وفيه سعيد بن بشير. نعم. نعم. قال حدثنا كثير بن عبيد الحمصي قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال خرجت مع عبد الله رضي الله عنه إلى الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه, فقال رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد, إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات الأول والثاني والثالث, ثم قال رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه ذهب إلى الجمعة وجد أنه سبقه ثلاثة, فقال رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد, يعني أنه قريب يعني من قبله, ولكن قبله الذي قبله سبقه وظفر بالأجر يعني أكثر منه, لأن الناس على حسب تبكيرهم يكون الفضل أو التفضيل في أجورهم, وذكر أنه لما وجد قدم قبله ثلاثة وقال ما رابع أربعة ببعيد، ثم ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الناس يجلسون عند الله عز وجل على حسب ذهابهم إلى الجمعة وتبكيرهم الجمعة الأول ثم الثاني ثم الثالث، ثم قال وما رابع أربعة ببعيد. وما رابع أربعة ببعيد يعني نفسه هو، لأنه ذكر الثلاثة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث من العلماء من حسنه، ومنهم من تكلم فيه بسبب أحد رواته، وهو أن عنده ضعف أو في حفظه ضعف، الذي هو عبد المجيد، عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن عبد العزيز. نعم. قال حدثنا، وقد جاء في الحديث أن أن أن أن أن أن المقسطون عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، يعني أقول ورد يعني فيما يتعلق بالقرب من الله وبكل المقسطين العادلين يعني يكونون عند الله على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، لكن هذا جاء فيما يتعلق بالمبكرين إلى الجمعة، المبكرين إلى الجمعة، وهو يعني أن من كان أول فهو أقرب إلى الله، ثم الذي يليه ثم الذي يليه. نعم. قال حدثنا كثير بن عبيد الحمصي، هو ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن عبد المجيد بن عبد العزيز، وهو صدوق يخطئ، خرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن معمر، معمر بن راشد العزدي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إبراهيم، إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن علقمة، علقمة بن قيس وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عبد الله، عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. جاءت الأسئلة عن كيفية حساب الساعات يوم الجمعة، يعني هو ذكر خمسة، خمس ساعات، يعني معناه الوقت الذي إذا جاء مبكرا يعني إلى المسجد، ويحتمل أن يكون ذلك بعد طلوع الشمس، لأن الناس يأتون للفجر ويرجعون إلى بيوتهم ويستعدون للجمعة، ويستعدون للجمعة ثم يذهبون ويجلسون إلى وقت الصلاة، فيعني هي مقدار من الزمان، يعني قبل دخول الإمام، قبل دخول الإمام يعني يقسم هذا الوقت إلى خمس ساعات، يعني خمسة أقسام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول على المنبر يوم الجمعة: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنته. نعم. لبعده قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شيخ لنا عن عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن يحيى بن حبان عن يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك. ثم ذكر باب الزينة، يعني التزين للجمعة، وذلك وقد مر أن من ذلك الاغتسال، لأن الاغتسال فيه تزين وتنظيف.